أيضا من العلامات التي ذكرها ابن القيم لصحة القلب، قال من علاماته أن يكون أشح بوقته، أن يكون ضائعا من أشد الناس شحا بماله. معنى هذه الجملة بمعنى أنه من علامات صحة القلب أن يكون شحيحا بوقته ألا يضيع. فتجد القلب إذا كان صحيحا لا يرضى لصاحبه أن يضيع لحظة إلا بشيء يكتب له، إلا بشيء فيه نفع له أو للناس، المهم أن يريد به وجه الله، كل حياته على هذه القضية. والوقت الذي يجلسه لا يريد به شيئا من أمور لا يريد به وجه الله أو ضائعا، ستجد أنه يتألم منه. والمجلس الذي يقطعه عن الله سيكون ثقيلا عليه. والصاحب الذي لا يذكره، لا يعلي همته ولا يجعله يقبل على الله، ستجد أنه ينفر منه. هذا القلب الصحيح. فإذا لاحظوا أن صحة القلب قادت إلى ماذا؟ إلى حفظ الوقت. ولهذا من أراد حفظ الوقت فعليه أن يصحح قلبه. إذا كان القلب صحيح أصبح شحيح بوقته، كل لحظة إما أن يملأها، إذا ما وجد شيء ملأها بالتسبيح والاستغفار والتوبة والإنابة والحوقلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن كل حياته عمل لله. الله أكبر. حتى ابن تيمية رحمه الله لما ذكر مرة من المرات طريقته في ذكره لله، وأنه كثير الذكر ثم يسكت، يقول وإنما أسكت لأجل أن أرتاح لذكر أكثر من الأول. الله أكبر. هكذا الإنسان، هكذا صحة القلب. إذا أصبح القلب صحيحا سيسهل هذا البرنامج، لأنه يكون شحيحا بوقته، ويرى أن هذه اللحظة التي أعطاك الله إنما هي أمانة، عمر ستسأل عنه. وكل شيء يا إخوة في هذه من أعمارنا، كل شيء لن ينفعنا في الآخرة إلا الذي أردنا به وجه الله. أما بقية يعني كل كلمة تقولها من المباح هذه لا تكتب لك إلا إذا أردت بها وجه الله، هذه ستكتب وستراها في صحيفة أعمالك، أما الباقي سيذهب. فانظر كم سيبقى لنا من حصيلتنا من يومنا. هذا كله يجعل الإنسان يضطر اضطرارا لقضية أن يحفظ وقته. وأول أسباب حفظ الوقت أن يكون القلب صحيحا سليما لا يريد إلا الله، لأن صاحب القلب السليم يا إخوة يرى أن كل لحظة فيها فرصة أنها تعليك درجة، فيها فرصة أنها ترفعك في الآخرة، فيها فرصة أنها تزحزحك عن النار، لعلها التسبيحة التي تزحزحك كما قال الله فمن زحزح عن النار. يعني الأصل أن الإنسان هالك، الأصل أن الإنسان خاسر، إلا إذا زحزح عن النار، لعل هذه التسبيح هي التي زحزحتك. ولهذا كل لحظة يملأها بتسبيح أو بذكر أو بأوراد أو بنفع أو بعلم أو بنشر أو بنفع غيره، حتى في عمله في وظيفته يسخرها لله، فتجد أنه ليس عنده وقت ضائع. وإذا ضاع وقته يؤنبه قلبه ألا يكون استغل. ولهذا تجده يرجع في قضية الاستغفار عن ذلك المجلس أو تلك اللحظات التي قضاها بدون عمل.